بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الصبر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. وهذا من السياسة الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلف قلوب أشراف العرب، لأن هؤلاء إذا ثبتوا على الإسلام فيثبت من وراءهم من قبائلهم وأقوامهم، وهذا في الحقيقة من المصلحة الراجحة، وهذا يدخل في تقوية الدين. وليس معنى هذا أن هذا إنما يسلم ويثبت على الإسلام لأجل الدنيا والمال، وإنما يكون هذا كالتشجيع له، فإذا دخل في الإسلام وأحبه واطمأن إليه وتعلم الإسلام علم أن هذا هو الدين الحق، وأن هذا الدين لا يمكن أن يتراجع عنه، فيثبت بعد ذلك على الإسلام، فيكون هذا مجرد وسيلة. ولا شك أن هذا المقصد مقصد عظيم وشريف، فلو بذلت فيه الأموال فلا ضير في هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في هذا في الحقيقة بما فيه صلاح الإسلام، لا يتصرف في المال بهواه أو برغبته أو يعطي هذا لقرابة أو لمنصب أو لملك أبدا، وإنما يريد بذلك وجه الله تعالى وما فيه رضا الله تعالى وخدمة الدين. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. وهذا كما جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه رجل من بني تميم ذو الخويصرة، الذي أيضا قال: اعدل يا محمد، لعله قالها هذه الكلمة من ورائه، ثم واجه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تجرأ وقال هذه الكلمة، قال: اعدل يا محمد. هنا في الحديث لما قال هذا الرجل هذه الكلمة، فقلت، يعني ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث، فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، وهذا من باب النصيحة. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف. قال النووي: كالصرف وبكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأمل ماذا قال. قال: ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما غضب لله، لم يغضب لنفسه، لأن طعن هذا الرجل في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة طعن في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما يتصرف لرغبة في نفسه أو هوى في نفسه، وإنما يتصرف لوجه الله، فطعنه يعود على الله تعالى وعلى الدين. ولهذا تأمل قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. إذا لم يعدل الله ورسوله، فإذا الله تعالى هو الذي أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم هذا المال، يعني بهذه القسمة. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا نوع عظيم من أنواع الصبر، وهو أن يصبر المسلم على أذى الساخرين والمعتدين، كما قال الله تعالى: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهكذا يسمع المسلم أذى يتعلق بالدين، يتعلق بنفسه، بعرضه، هكذا، والأذى باللسان والكلام يعني جرحه شديد. ومع ذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل هذا الأذى ولا يلتفت إلى هؤلاء، لأن مثل هذا يعني ما يقوله إلا من كان في قلبه والعياذ بالله يعني حقد ويعني جرأة على الله ورسوله، فمثل هذا لا يلتفت إليه، بخلاف الذي يخطئ، الذي يقول كلمة وربما زلت منه، زلت لسان هكذا، فهذا ينصح. أما الشقي الذي يعني مثل هؤلاء يعني الذي يتجرع على الله ورسوله، فهذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، وإنما وعظه: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. هكذا يعني لا يحرم من الموعظة، لكن هكذا يكون بهذا يعني الأسلوب الذي فيه تخويف وتذكير بالله. ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تأمل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، لكن كما قال الله تعالى له: فبهداه مقتده. فقال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فموسى عليه الصلاة والسلام كم عانى مع بني إسرائيل وآذوه، لكن صبر على أذاهم، فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به، وهكذا الداعي يعني يقتدي بالأنبياء، يقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السيرة النبوية ومثل هذه المواقف تثبت المؤمن وتجعله لا يبالي بأذى من يتكلم عليه، ما دام أنه يتكلم كلاما باطلا، كلاما فيه ظلم، فيه يعني فساد، فلا يلتفت إلى هؤلاء ويمضي في طريقه. ثم قال ابن مسعود: فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه، يعني يقول خلاص مرة أخرى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يغضبه أو كذا. طبعا هذا من باب الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة لا يريدون أن يتكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم أو يغضب ويحمر وجهه، لكن لا شك في هذا خير. وهكذا يعني كما في هذا الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني تعامل مع هذا الرجل، ويعني ذكرنا أيضا بالصبر. يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا حديث عظيم من أعظم الأحاديث التي تثبت المبتلى. المؤمن عليه دائما أن يتذكر أن البلاء خير له، أن البلاء علامة محبة الله له. ماذا يريد؟ إذا تذكر أن البلاء محبة من الله تعالى لك، ماذا تريد بعد هذا؟ فهذا يجعل المؤمن يصبر ويرضى ويعيش في طمأنينة وسكينة حتى إن كان في أشد الأحوال، من مرض شديد وآلام موجعة، من هموم في الدنيا، من وفاة قريب، من خسارة مال، من دين ركبه وأهمه، يصبر، يسلم أمر إلى الله ويمضي، يسأل الله العافية، لكن يرضى بما قدره الله تعالى له. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا؟ حتى يأتي يوم القيامة قد كفرت سيئات بهذه المصائب. فهذا من رحمة الله تعالى. فتأمل كيف أن الإنسان عجول في هذه الدنيا ودائما يريد أن لا يصاب بأي مصيبة ولا بأي مرض ولا بأي يعني ما يكدر عليه حياته، لكن اعلم أن هذا خير لك وأنت لا تشعر. فاسأل الله تعالى المقصود العافية السلامة، أن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن كيف؟ هذا ليس من شأنك أنت، الله تعالى هو الذي يقدر عليك ما يشاء سبحانه جل وعلا. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، يصاب بمرض، بعقوبة في نفسه، في ماله، في ولده، فيرضى ويسلم ويصبر، فيكون جزاء الصبر أن يكفر الله تعالى عنه السيئات، فيلقى الله تعالى وليس عليه خطيئة فيدخل جنة. فإذا أصبحت هذه العقوبات في الدنيا خير له، عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، لا موازنة بينهما. وفي المقابل قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، كما قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهكذا يعيش الكافر أو الغافل، ربما يعيش في نعيم في الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم بئس المهاد. والله تعالى يقول: ولا تحسبن، أو قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر، إن الذين، قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. تأمل: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فيعيش في حياته مع الشهوات والملذات، ربما يصاب ببعض المصائب من باب التذكير، باب التنبيه، فإذا لم يتنبه ما استيقظ قلبه، والفطرة تذكره. سبحان الله، الإنسان لما يصاب بالشرور بالمصائب، هذه من حكمة الله تعالى في خلق الشر في الدنيا، لأن الدنيا دار ابتلاء، فمن الحكمة في ذلك أن يتنبه الإنسان. هذا الشر يعرفه بحقيقة الدنيا، أن الدنيا ليست دار نعيم، الدنيا دار ابتلاء. لكن إذا تغافل وتناسى هذه المصائب ورجع إلى كفره وعناده وشهواته، هكذا ربما يملي الله تعالى له ليزداد إثما على إثم، حتى يلقى الله تعالى وقد تجمعت عليه الآثام ويزداد عذابه في النار، لأنه ما رجع وما استيقظ. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر، وهذا يكون بسبب ذنبه، بسبب العبد نفسه، قال: أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وهذا يدل على أن إرادة الله بعبده المؤمن الخير وأن يعجل العقوبة في الدنيا، هذا بسبب رجوعه وتوبته من ذنبه، لأن في المقابل قال: أمسك عنه بذنبه، بسبب ذنوبه، يعني ما رجع عنها، لكن المؤمن يرجع ويعني يتوب ويرجع للسيئات، يتوب وهكذا، لكن فيه خير، فيذكره الله ويكفر سيئات بهذه المصائب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. طبعا قوله حتى يوافي به يوم القيامة، يعني يلقى الله تعالى الكافر أو الفاجر بذنوب وافية، يعني كاملة، ما كفر عنه في الدنيا بسبب المصائب. ثم قال: إن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذا من تمام عدل الله ورحمته، فكلما عظم البلاء في الدنيا وصبرت، فهذا الصبر عبادة عظيمة، فيعطيك الله تعالى جزاء عظيما. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. سبحان الله، وهذا خلاف ما يظنه الإنسان الغافل، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إذا رأى أن الله تعالى أعطاه من المال والدنيا يقول الله راضي عني والله أكرمني، وهذا ابتلاء ما يستيقظ لهذه الحقيقة ويقف معها. أما الإنسان إذا ما ابتلاه، ثم قال: وأما إذا ما ابتلاه، أيضا ابتلاء، فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فيتسخط على قدر الله، والله تعالى يحبني، الله أهانني. الله تعالى قال: كلا، ليست الكرامة في الدنيا بأن الله يعطيك من الدنيا، وليست الإهانة في الدنيا بأن الله يمنع عنك الدنيا، لا، وإنما الكرامة والإهانة عند الله تعالى إنما تكون إذا حققت تقوى الله تعالى، تكون كريما عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وتكون مهينا إذا لم تطع الله تعالى وتسجد لله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فإذا البلاء ليس دليلا على عدم الكرامة عند الله تعالى، بالعكس تماما، بل البلاء من علامات محبة الله تعالى لعبده، وذلك هذا أعظم ما يثبت المؤمن حقا، إذا استشعر أن هذا المرض، هذا البلاء الذي أنا فيه، هذا من محبة الله لي. لكن الله تعالى ينظر كيف تعمل، فإذا ازددت إيمانا وافتقارا إلى الله ودعوت الله وناجيت الله تعالى فتزداد محبة عند الله تعالى. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، لأن هذا البلاء كفارة، هذا البلاء رفعة، هذا البلاء كم يستخرج الله تعالى من أنواع العبودية وأنت في البلاء ربما لا تشعر بها في حياتك كلها. يعني مثلا مريض يعلم أنه ليس له ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، مريض طريح الفراش، انقطعت عن قلبه كل تعلقات القلب بغير الله، وكل الأسباب والوسائط انقطعت من قلبه، ربما ما يشعر بهذا التوحيد في كل حياته، ربما ما يشعر بهذا الافتقار والبكاء والتذلل لله في كل حياته، ربما حتى وهو يصلي ربما ما يحقق مثل هذا الافتقار إلى الله تعالى. فالله تعالى ربما يبتليك بهذا حتى تذوق حقا حقيقة العبودية والتذلل، تعرف الله أكثر. سبحان الله، كثيرا ما يرفع البلاء، هي أيام معدودة ثم يرتفع، لكن كم تحصل فيها من الحقائق الإيمانية، يمكن ما تحصل هذا بعلم ولا بعمل ولا بقيام ليل، ما تحصله إلا عن طريق هذا البلاء، ما تدري، وربما آخر نعم تنفتح عليه يعني معارف إيمانية في قيامه في علمه في عمله. لكن هكذا سبحان الله الناس يختلفون، ولله في خلقه شؤون سبحان الله. فإذا هذا من حكم البلاء، فهذا إذا من محبة الله، تقول والله نعم هذا من محبة الله لي، وإذا لقيت ربك ورأيت الجزاء العظيم للصبر ولهذا البلاء لن تتمنى أبدا في الدنيا أن لو عفاك الله منه، ربما تتمنى أن يطول عليك البلاء، لكن الإنسان لضعف بصيرته وضعف يعني قوته وصبره يعني ما يتحمل ما يطيق. ليس معنى هذا كما عرفنا أنه ما يسأل الله العافية، تسأل الله العافية، لكن متى، كيف، في أي مكان، في أي وقت، هذا ليس من شأنك، اسأل الله العافية وكن راضيا صابرا محتسبا. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، من رضي بالله بقدر الله فله الرضا من الله جل وعلا، الله يرضى عنك، ورضوان من الله أكبر، ومن سخط فله السخط. وإذا رضي الله تعالى عنك وأنت في الدنيا والله تكون حياتك أسعد حياة، وهذا الرضا لا شك أن له بركات في حياتك وأثر على قلبك وعلى يعني حياتك كلها. ولهذا أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح،